إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. أيها المؤمنون، إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان تدلان على كمال خالقهما وعظيم موجدهما، وأن سيرهما بانتظام وحسبان إنما هو بتقدير الملك الرب العلام. قال الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. وقال الله سبحانه وتعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهما يتحركان بانتظام ويجريان بحسبان وفق تدبير الرب وتسخيره جل في علاه، فهما آيتان دالتان على عظمته وكمال قدرته وكمال تسخيره سبحانه. أيها المؤمنون، والشمس والقمر في ذل وخضوع لله يسبحان بحمد الله ويسجدان له جل في علاه خضوعا وذلا. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. أيها المؤمنون، والشمس تسير سيرها بانتظام، وفي كل يوم تسجد لله سجودا يخصها، فإن كل سجود مخلوق بحسب ما يخصه. تسجد لله جل وعلا وتستأذن كل يوم في ذلك، ويؤذن لها إلى أن يأتي عليها يوم فتستأذن فلا يؤذن لها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أيها المؤمنون، نعم يفاجأ الناس يوما بهذه الشمس التي تسير بحسبان وتتحرك بانتظام، يفاجأ الناس يوما وإذا بها قد طلعت عليهم من مغربها. وهذا الطلوع عباد الله إذان بخراب الدنيا واختلالها وانقضائها ودنو قيام الساعة وقرب مجيئها. وهذا الطلوع للشمس من مغربها هو أول آيات الساعة العظام وأشراطها الجسام التي تكون بين يدي قيامها. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما ما كان قبل صاحبه فالآخر على أثره قريبا. عباد الله، وعندما يرى الناس الشمس وقد فجأتهم بطلوعها من مغربها يهولهم هذا الأمر، ويشتد عندهم الخطب، ويؤمنون كلهم، لكنه إيمان لا ينفع صاحبه ما لم يكن آمن قبل ظهور هذه الآية، إذ الإيمان حينئذ لا ينفع. ففي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا فإن الله عز وجل ذكر هذه الآية في القرآن في معرض تهديده جل في علاه لمن صدف عن آيات الله وأعرض عن عبادته وطاعته سبحانه. قال في معرض التهديد لهؤلاء هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا عباد الله فإن الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم نصح الأمة بالمبادرة إلى الأعمال والمسارعة إلى الطاعات قبل مجيء أوان لا ينفع فيه العمل ولا تقبل فيه التوبة. ففي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. والواجب عباد الله على المؤمن أن يكون ناصحا لنفسه بالمبادرة إلى التوبة قبل فوات أوانها وإصلاح نفسه بالعمل قبل حلول الحرمان ومجيء الخسران، وأن يكون ناظرا لغده معتبرا متعظا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نسأل الله جل في علاه أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يهدينا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، ما تقدم من خبر هو بيان لحال الشمس والقمر في الدنيا، أما في الآخرة فلهما حال آخر، وهو أن الشمس والقمر يكوران ويلقى بهما في نار جهنم. ففي صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. زاد الإسماعيلي في مستخرجه: في النار، أي مكوران في النار. وهذا الإلقاء لهما في النار ليس من أجل تعذيبهما، وإنما هو تبكيت لمن عبدهما من دون الله عز وجل، أو أن ذلك من أجل أن يكونا وقودين للنار، فإن وقود النار الناس والحجارة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، وأن يجعلنا من الذين يزحزحون عن النار ويفوزون بالجنة دار النعيم واللذة والهناء. اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،